المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيح. يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معين أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون. جبل الله جبل باشان، جبل أسنمة جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن، أيها الرب الإله. مبارك الرب، يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، ألهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضارب الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات باركوا الله الرب، أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا جلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك. أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. هوذا يعطي صوته صوت قوة، أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب، مبارك الله.